الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. في البداية جزا الله إخواننا الذين تبرعوا بأموالهم لنجدة إخوانهم وإسعافهم ومعاونتهم، وجزا إخواننا أيضا الذين يعني اجتهدوا فتلقوا هذه التبرعات ووثقوها وسلموا وصولات الاستلام إلى أصحابها، فجزا الله الجميع خيرا. وأدعوكم إلى نشر الخبر في الناس حتى يقوى مساعدتكم وتعظم أجوركم، جزاكم الله تعالى خيرا. ولنستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله من هذا المختصر لابن كثير الذي اختصره الشيخ شاكر عليه الرحمة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمن دعا ربه أن تتحول هذه البقعة من بادية إلى حضر، وذلك في قوله رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات حتى يعيشوا فيه لأنه واد غير ذي زرع، وارزق أهله من الثمرات لعلهم زيد. ربنا رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله لو قال ومن كفر، فربنا يعامل كما قلنا عباده بمقتضى ربوبيته في الدنيا، ما في الآخرة فبمقتضى إلهيته وهو كونه معبودا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم ماذا ذكر الله تعالى؟ ذكر بناء البيت، ذكر لأن إبراهيم عليه السلام من أعظم ما شاع به خبره وانتشر به أمره هو بناؤه البيت، فكان السياق مقتضيا لذكر البيت. ثم بعد ذلك بعد أن ذكر البيت وبناءه هو وابنه إسماعيل عاد السياق إلى إتمام ما دعا به، وهذا نأخذ منه شيئا وهو أن هذا أسلوب القرآن وهذه هي طريقة عرضه للحقائق، وهو أنه يلتقي الأمر بغيره، يذكر الأمر مع غيره لأن الكل حق. ولهذا بعد هذا الفاصل الذي جاء فيه ذكر بناء البيت وأمر الله له بأن يطهره للعاكفين والقائمين كما في سورة الحج والركع السجود إلى آخره، عاد السياق لاستكمال الدعاء، وهذا تعهدونه في القرآن كثيرا، وهو أسلوب يعني كان عليه ربما عليه بعض الناس لكنه هجر وترك بحكم المواضعات الأكاديمية في هذا العصر، فيتحدث عن الموضوع ولا يعدل عنه ولا يخرج عنه. والخروج عنه كما ترون في أسلوب كتاب ربكم الخاتم ليس معيبا، ولهذا عاد السياق ليذكر بقية الدعاء، وهذا يطرد يعني الرتابة ويطرد الملل، وإن كان كتاب الله لا يمل لكن في أساليب الناس ربما هذا أنفع للناس، أنفع. اقرأ قول ربك سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أين بقية الوصية؟ ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني. على هذا لأن المقام اقتضى أن ينبه على مزية الوالدين في وصيتهما لولدهما على غيرهم. فوصية غير الوالد ليس كوصية الوالد. أول مع الوالد في تحتمها يجب عليه ذلك وينبغي له، ويجب على الابن أن يكون في تعامله مع وصية والده ما يتعامل به مع وصية غيره. فذكرت حقوق الوالد على ولده. وكذلك في سياقات أخرى، يعني انظر إلى قول ربك في سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين قالوا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ربما أنت تستنى يجيك موراها والذين يقولون ربنا هب لنا من زواجنا والله، يعني الصفة التي بعدها. لكن جاء هذا الفاصل: ومن يفعل ذلك، لأن هذه صفات خطيرة فيها الشرك وما جمع معه، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا بعد السياق. لهذا كتاب ربكم فريد وحده، يعني لا كلام من للخلق مثل كلامه سبحانه وتعالى، فكله خير وكله بركة وكله نفع في شكله وفي مضمونه وفي ترتيبه. فكذلك ها هنا جاء استكمال هذا الدعاء بعد هذا الفاصل الذي كان يعني له تعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، بل كما قلت لكم هو من أبرز ما يعني اشتهر به خبر نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فجاء هذا الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا، ربنا وابعث فيهم رسولا. فهذا دعاؤه لمن؟ دعاؤه يعني لذريته، هو دعا لذريته، سأل الله تعالى أن يجعل الإمامة فيهم، فقال الله سبحانه وتعالى له: لا ينال عهدي الظالمين. ثم استكمل الدعاء: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وهو هنا يقصد العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، رسولا منهم. والرسول كانت تبعث في قومها، تبعث في قومها، لكن احتمال حتى وإن جارت سنة الله تبارك وتعالى في الرسل مع الرسل السابقين أن يبعث كل رسول في قومه وأن يبعث بلغتهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان، لكن يمكن لهذه السنة أن لا تطرد فيبعث رسول لقومه ولغيرهم. والأنبياء في الماضي كانوا يبعثون لأقوامهم، وإنما بعض الأنبياء الذين كان لهم وصف الملك نالت مراكزهم وسلطتهم غيرهم، كسليمان عليه الصلاة والسلام من باب الدعوة إلى الله، كلفهم الله بشيء ولكن سلطان ملكهم امتد إلى غيرهم كما كان الشأن في ملك سليمان وغيره. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، وفي سياقات أخرى قرآنية أو في سياق آخر من أنفسهم، من أنفسهم منهم. ثم ذكر يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا الذي يتولاه الرسول لأنه رسول وهو قد تولى هذه المهمة في قومه، فقال: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فذكر تلاوة الكتاب عليهم، يتلو عليهم آياتك وكتب الله تبارك وتعالى التي أنزلها على رسوله تتضمن ذكرها للآيات الكونية التي يرجع إليها في كون هذه المخلوقات مفتقرة إلى خالق وبارئ ومدبر. هي آيات منزلة وتضمنت الآيات الكونية، فإذا تلا المرء الآيات المنزلة ففيها الآيات الكونية، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب، ويعلمهم الكتاب، المفسرون يفسرون الكتاب بقرآن، ووصف الكتاب صار علما على القرآن عند المسلمين، الكتاب الكتاب، فيعلمهم الكتاب. إذا أريد بالآيات الآيات الكونية التي تضمنت الآيات المنزلة فيكون المقصود القرآن، وإذا أريد بالآيات مجموعهما فيكون المقصود بالكتاب هذا الذي صار كتابا، وهو الكتاب، وهو الجدير بأن يكون كتابا، لأنه كان من أسباب، بل هو أعظم أسباب انتقال العربي من الأمية إلى كتابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما نزل عليه الوحي كان يأمر أصحابه بالكتابة، فنشأت علوم عظيمة كلها تحوم حول هذا الكتاب بتدوينه ثم بتفسيره ثم برسمه ثم بقراءاته ورواياته وما إلى ذلك. فكان هذا الكتاب، لأن كلمة كتاب مصدر يصح أن يراد بها المعنى ويصح أن يراد بها العين، كتابا وكتابة. ربنا وابعث فيهم رسول منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، المفسرون يفسرون الحكمة بالسنة، وبعضهم يفسروها بكون الإنسان يفهم الدين على وجهه. والحق أن من أحاط بالسنة، من عرف السنة عرف أسرار الشرع وعرف مقاصد الشرع، فبقدر ما يعلم المرء السنة يعرف الشرع ويعرف أسراره ويعرف مقاصده. ولذلك جمهور المفسرين على تفسير السنة بماذا؟ تفسير الحكمة. على تفسير السنة بما ذكرنا، وهو على تفسير الحكمة بالسنة، وما ذكر من أقوال أخر لا يخرج عن هذا بطبيعة الحال. إذا لم يكن الشخص مثلا من هذه الأمة يمكن أن يوصف بالحكمة أيضا، إذا كان نبيا فالحكمة فيه فهم دينه وفهم كتابه، وآتناه الحكمة وفصل الخطاب، ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يوتي الحكمة من يشاء ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، واضح كيف؟ يمكن أن يوصف الشخص بالحكمة مع كونه ليس منسوبا إلى هذه الأمة باعتبارهما، لكن الحكمة في كتاب الله يراد بها هذا. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، والملاحظ التزكية التي هي الطهارة، تطهير النفس، أولا تطهيرها من الشرك، تطهيرها من الريب، تطهيرها من الأخلاق الباطلة، تخليصها من العادات السيئة. والعرب كانوا في جاهليتهم خلطوا بين هذا وهذا، كانوا شجعانا، كان فيهم كرم، ولكن كان فيهم أيضا أخلاق ذميمة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يزكيهم. الذي ينبغي أن يعني الذي يسترعي الانتباه هو أن هذه الأعمال الجليلة التي دعا إبراهيم ربه أن يعني أن يجعلني يكون أن يبلغ هذا النبي الذي سأل الله أن يبعثه في ذريته، يعني هي مرتبة ترتيبا يختلف عن سياقات أخرى. اقرأوا قول الله تعالى في هذه الصورة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ماذا تلاحظون إذا قارنتم بين هذا الترتيب وبين الترتيب الآنف؟ التزكية في كلمة إبراهيم وفي دعائه ختمت بها المهام، التزكية في خطاب إبراهيم وفي دعائه ختمت بها مهام الرسول. وفي قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، تالت التزكية التلاوة. اقرأ سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. اقرأ سورة آل عمران، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ماذا تلاحظون؟ هناك تزكية جاءت تالية لتلاوة الكتاب، وهناك تزكية في السياقات التي ليست دعاء جاءت أخيرة. يمكن أن يحمل هذا على أمرين: هناك تزكية متاحة لكل مؤمن يرتبط بالقرآن، وهذه التزكية الممكنة عند الجميع. أما التزكية العالية البالغة الشأو البعيد فهي تلك التزكية المترتبة على تلاوة القرآن وتعلم الكتاب، زيد الحكمة والسنة، تعلم الحكمة، وهذه لا ينالها إلا يعني كتاب الله معجز. يعني قد يتلو الإنسان هذه السياقات ولكنه لا ينتبه لهذا الترتيب، فينزل كل يعني المتاح ما هو؟ كل الناس تريد أن تجعل منهم، يعني ممكن أن يكون جميع المسلمين مزكون أو ذوي تزكية، بمعنى نفوسهم طاهرة زاكية بعيدة عن العادات القبيحة، هذا ليس مستحيلا، هذا ليس. لكن ربما البعيد الذي لا يتأتى بحكم تفرغ الناس لأعمالهم واشتغالهم بشؤون حياتهم، هذا لا يتأتى للجميع، وهو الذي تنزل عليه السياقات الأخرى، وهي الواردة في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة. فمعجزات القرآن وإعجاز القرآن لا يتناهى. إذن قال هنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لا سيما أن إبراهيم إبراهيم دعا بأن يجعل الله من ذريته خلفاءه، وهؤلاء الخلفاء يكونوا بهذه المثابة لكي تصلح بهم الحياة وتصلح بهم الرعية. فدعاؤه مرتبط بعضه ببعض، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين، ثم استمر وذكر هذا. وقد ذكرت لكم في حصة العقيدة بأن الله تعالى اختار ملائكته وأوكل إليهم بعض شؤون خلقه، وهو قادر على، وهو غير محتاج إلى ظهير ولا معين، ولكنه أوكل إليهم شؤون خلقه لأنهم أعظم الخلق يعني تفرغا لعبادته. واضح؟ لهذا قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ثم قال: إنك أنت العزيز الحكيم. إنك أنت، أي معناه هذا الذي سألته يا ربي منك وسألتك إياه وطالبته منك لأنك أنت العزيز الحكيم. العزيز معناه الذي لا يغلب لا يغالب، الذي يقهر غيره، الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. أنت إذا أطلقت على شخص حكيم لأنه يتقن عمله ويضع كل أمر في موضعه. والذي ينظر إلى العرب في وضعهم قبل أن يبعث إليهم ربنا عز وجل أن يبعث فيهم رسولا منهم، يعني الذي ينظر إلى وضعهم يكاد يقول بأن العادة جارية أن لا يتحولوا إلى ما تحولوا إليه في هذا الظرف القياسي. ولا لا؟ العرب كانوا مشتين مفتتون مشتتون قبائل، فهمت؟ قبائل ما عندهم رابطة، قبائل تتناحر تتباغض تتقاتل، فيهم أخلاق كريمة وفيهم أخلاق سيئة، كانوا أدنى الأمم في المستويات الحضارية على الأقل في المنطقة التي في من كان يحيط بهم من الفرس والروم في مصر وفي الشام وفي إيران وفي اليمن، ما كانش عندهم شيء. فالذين قالهم مما كانوا عليه من تمزق وتفرق وتشتت هو العزيز الحكيم، وفي ظرف قياسي لم يعهد في صلاح الأمم. لهذا هذا الوصف اللي هو وصف ربنا عز وجل بهذين الاسمين الكريمين العزيز الحكيم في موقعه وقت كان هذا، ولهذا العرب عندما نزل القرآن الكريم يعني نزل بلغتهم، نزل القرآن بلغتهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بل اعتمد الخليفة الذي تولى دعوة المختصين إلى جمع القرآن، يعني أمرهم إذا اختلفوا أن يكون بلغة قريش، لأن لغة قريش هي التي كان الناس يأتون إلى مكة، وهي التي كانت سائدة فيهم بحكم أن مكة كانت يأتيها الناس، وشأن المدينة أو الحاضرة التي يأتيها الناس أنهم يتعلمون لغته. فالعرب عندما نزل القرآن يعني انتشى لهم من هذه الوهدة ومما كانوا عليه من هذه السقطة، التي من نظر في ما كانوا عليه يستبعد أن يصلح حالهم بسهولة، ومع ذلك صلح حالهم بسهولة، ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى عليهم في أكثر من سياق: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، معنى تذكرون به لأنه بلغتكم، والنبي بعث فيهم ولهم، وهذا لا ينفي أنه بعث إلى العالمين كافة كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من بني سائر الأنبياء: وكان النبي يبعث إلى قومه عامة وبعث إلى الناس كافة، وكذلك أنزلنا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فامتن الله تعالى عليهم بأنه أنزل القرآن ورفع به ذكرهم، وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى وإنه السياق الأخر كل يحفظ: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم وإنه لذكر لك ولقومك، في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وذكر الله للعرب أيضا بأنه سبحانه وتعالى أنزل الكتاب حتى لا يقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة لكنكم كذبتم فمن ظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنزل الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. ولذلك العرب نزل القرآن بلغتهم، فكانت هذه اللغة واجبا على كل مسلم أن يتعلمها، لا لأجل عرق العرب، بل لأنها لغة كتاب ربهم ولغة سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى للعرب تكليفا وشرعا، انظروا إليه كيف انظروا إلى ما صاروا إليه في هذا العصر، وانظروا إلى جامعتهم التي لم تستطع أن توصل جرعة ماء إلى إخوانه، مع أن الحدود التي تفصل بين هؤلاء المنكوبين أزال الله كربهم ونفس ما هم فيه من ضيق، مع أن الحدود التي تفصل بينهم وبينهم هذه حدود لدولة مسلمة عربية وهذه حدود عربية، فلن يستطيعوا أن يوصلوا جرعة ماء حتى شارب بعضهم ماء البحر وخفف ملوحته بالسكر. ولو قدرنا أن عدوك هددك بأن يقصف الشاحنات التي تحمل الإغاثة، قل إن قصفت قصفت، ووالله أحلف لأن ظني قوي، ووالله إن قصف وقصف ستدخل أمريكا وتنهي النزاع. أتدرون لماذا؟ لا تريد أن يتسع النزاع، تريد أن يظل النزاع في المنطقة حتى يقضى على هؤلاء الذين يقاتلون بالنيابة عن الأمة في الدفاع عن أرض الإسلام. واضح كيف؟ إذن هؤلاء العرب انظروا إلى ماذا صاروا. كانت الجامعة العربية، أنا أذكر الجامعة العربية في سنة 73 قطعوا البترول، سنة 73، وكان قطعه مؤثرا، يعني كانت هناك دول ما يسمى بالصمود والتصدي، خمس دول، ونفعت بلادنا، شاركت في بعض الحروب في عهد الرئيس السابق رحم الله جميع المسلمين، بومدين رحم الله جميع المسلمين، شاركت في بعض الحروب ونجعت المشاركة ثم الآن صارت الدول العربية هذه مطبعة مع اليهود، بينها وبينهم مواثيق، والعاقل يظن باللي ذلك التطبيع ربما كان مشروطا، بحيث قال يا ودي يا سيدي أنشئ هذه الدولة التي حصل الاتفاق عليها في اتفاقات أوسلو، لكن ما كان شيء، اعتراف مجاني. ثم انتقل هذا إلى وصم المسلمين بالإرهابيين وإلى الفرح بهزيمتهم، وهذا أقول لكم من فرح بهزيمة مسلم في مقابلة كافر هذا كافر، ليفرح إذا فرح لكون هذا الكافر انتصر على المسلم، اللهم إلا إذا كان راه يكفر، ما نظنش يكفر، أيش كفر يعني؟ إذا كان فرح به بانتصار المسلم فهذا كافر، بانتصار الكافر على المسلم هذا كافر مرتد، لأن هذا خرق وإسقاط لنظام الولاء والبراء. ذكرت لكم هذا استطرادا في هذه المنزلة السامقة التي رفع الله إليها العرب بإكرامهم بهذا الدين، وهذا الانحطاط والتسفل والتردي الذي صاروا إليه، الذي صاروا إليه وانتقلت ولاءاتهم. والسياق أيضا في كون إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان موحدا وكان حنيفا مسلما، وأنتم عرفتم كيف زعموا أن هذه الديانة الإبراهيمية تجمع اليهود والنصارى والبوذيين والمسلمين وجعلوهم كلهم ونصبوا لهم معابد إلى جوار بعض، كل شيء راح كل شيء بطل، هذا مصير العرب. ولذلك ما زلت أقول بأن أحد الكتاب الإسلاميين رحمه الله تعالى قال بأن العرب بدون إسلام صفر على الشمال، لكن المشكلة مو صفر على الشمال، تخشى عليهم، تخشى على من فعل هذا الردة والخروج عن الإسلام والخلود في النار. نرجع إذن لنصرد بعد هذا الذي ذكرته، أسرد ماذا قاله الإمام الحافظ ابن كثير عليه الرحمة. قال يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم، هو أشار إلى أن هذا متصل بما قبله من الدعاء، وذلك الفاصل يعني من أساليب القرآن التي تجدونها كثيرا. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرام أن يبعث الله فيهم رسولا منه، أي من ذرية إبراهيم، رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين، ليس خاصا بهم ولكنه منه، من الإنس والجن، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين. وهذا فيه خبر عزيز، وهو أن أمهات النبيين كن يرون شبيه ما رأته أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، فكانت أمهات الأنبياء يرين هذا، وهذا فيه أن الرؤيا يراها المؤمن كما يراها غير المؤمن. وروى أيضا عن أبي أمامة، وروى أيضا عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، وهذا في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. اقرأوا هذه السورة اذكروها، يعني الأحداث أحيانا ربما الإنسان يمر بسياقات قرآنية لا يكاد يلتفت إلى كل معانيها ويرتبط بها وينفعل بها إلا في الأحداث، ترى لها ما لا تراه في غيرها، ترى لها ما لا تراه في غيرها. أراد الله سبحانه وتعالى أن نكون صفا واحدا، أن نكون كل جسد الواحد، فأرادت لنا السياسات الرعناء أن نكون أعضاء لا رابط بيننا. قال وروى أيضا عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. أضاءت له، الحديث فيه ضعف ولكن ما قبله يشهد لبعض أجزائه وبعض يعني فقره. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل نسبا، ذكره باسمه. ومن أين أتاه اسمه؟ هذا وحي من الله، وين يعرفه؟ سماه هو سبحان الله، سبحانك يا رب، سماه أحمد، سماه أحمد، وأحمد في صيغته أفعل تفضيل، معنى أعظم الناس حمدا وأعظم الناس محمودية، أحمد سمى أحمد، وهذا لابد أن يكون عن توقيف أخبره الله باسمه. قال حتى أفصح باسمه خاتم أنبيائه أنبياء بني إسرائيل نسبا، جعل الله تعالى خاتم أنبيائي بني إسرائيل عيسى، وذكرنا في حصة ماضية أن الله سبحانه وتعالى شاء أن لا يكون للنبي عليه الصلاة والسلام من بعده خلف ولد، ليس له خلف من صلبه. بعض أهل التفسير قالوا بأن ذلك لأن كثيرا من الأنبياء أبناؤهم كانوا أنبياء، ولو جعل الله للنبي صلى الله عليه وسلم خلفا من ذكور أولاده ثم هو خاتم النبيين لكان ذلك نقصا إذا ما قورنا غيره. أما عيسى لما وفي عيسى أيضا هذا، وهو أنه ما ترك ولدا لأن الله شاء أن لا يكون بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فكذلك هذا الأمر ظهر فيه في عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة. ثم ذكر ابن كثير لماذا خص الشام، أضاءت له قصور الشام، وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. سبحان الله. نعم سيدي. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، اختارها الله أرضا للمحشر. ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، معقل معناه يلجؤون إليه، معقل. وبها ينزل عيسى بن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصفين الخذلان وهو ترك النصرة، والمخالفة وهي أقل، وقد يكون فينا من يخالف بعض من يرفعون راية الجهاد في هذه الأرض، فلا ينبغي أن تؤدي المخالفة إلى الخذلان، فإنه إذا جاء وقت الدفع العدو هذا خلافك مع أخيك لا ينبغي أن يذكر، لأن هناك أمرا أخطر من هو أعظم. فاشتغل بهذا كما لما تكون أنت ضارك راسك، راسك واجعك ودمك يسيل، وقام الله وإياكم من هذا وهذا، بما تشتغل؟ تشتغل بحبة بحبة لكي تسكن وجع الرأس، والله بربط جرحك حتى لا تموت. إن الحكيم إذا التقى في جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. الحكيم اللي كنا نتكلم عليها الحكمة، بصح الله غير الحكيم ها. أنتم ترون ماذا يصنعون في أنفسهم. نرجع، قال لا تقال، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام. أقول لكم شيئا، أنا لست من الذين يعجلون فينزلون النصوص، نصوص الكتاب والسنة على الأحداث وعلى الأشخاص. وكثير ما نزل الناس النصوص على الوقائع فتبين خطأ، لكننا نقول بأن ما احنا أقل ما نقول، أقل ما نقول هذا الذي يجري مشروع ومطلوب، علما بأن الذي يقول بهذا وبمشروعيته هو لم يقل للغزاويين يلا قاتلوا اليهود، ولا قال لهم هجموا عليهم من سبعة، فأنا ما ندبرش عليهم ونحل محلهم. عند من طلق القطار لم يبقى أمامك إلا أن تؤيد بما تستطيع. احنا لسنا أهل الشأن، ولا نحن مقيمون في غزة، ولا كابدنا ما كابد هؤلاء، فهم أعرفوا بأمورهم، فليس لنا الآن إلا مناصرتهم بما نستطيع. أما ما يؤول إليه الأمر لا ندري. لكن لا ينبغي الإنسان أن يكون حسير البصر، لا تكاد عيناه تفارق قدميه على افتراض أن يقع ما لا نريده. لا ينبغي أن نقول بأن هذا كان كذا وكذا وكذا وكذا، فات الفوت. نحن لا ندري ما الله صانع، كما قال ذلك الشاعر العربي، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع، لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. الله يصنع في ملكه ما يشاء وهو مصرف خلقه، وقد وعد بنصرة المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد. والدهر دول والصراع مستمر إلى قيام الساعة. فنحن لا ننزل النصوص على أفراد إلا بدليل، ولا ننزلها على وقائع، ولكن ينبغي أن نعتقد، ننظر في حكم الله، في حكم الشرع في هذا الذي يجري، حكم الله حكم الشرع في هذا الذي يجري. أما ما عدا ذلك فنحن نعتبر بأن هذا فاتحة خير. وأقول لكم الذي أعتقده أن هذا الذي حصل في هذه الحرب لو حصل مع جيوش عربية عدة ربما هزمت هذه الجيوش في أسبوع، وهؤلاء يقاتلون منذ، إذن أنا أحسب هذا نصرا. والخبراء العسكريون والعارفون خير مني يقولون هذا. ثم إن هؤلاء طوروا أسلحتهم من الصفر، ابتدأت بنفض الغبار وكسر الزجاج وانتهت بالتدمير، ومع أنهم محاصرون فهذا يذكر لهم فيشكر، وإن كنت أنت أو أنا وهذا يختلف معهم في أمور أخرى. قول الحق، وقد قال ربنا ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، قول الحق ولو على نفسك، هذا شأن المؤمن. إذا نحن لا ننزل النصوص هذا التنزيل العاجل، ولكننا نقول يعني نحكم على ما يجري بالحكم الشرعي الذي نعرفه. قال رحمه الله، وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. شوف، قال الحسن وقتادة ومقاتل بن حيان وأبو مالك وغيرهم. وقيل الفهم في الدين يعني السنة وجنين. حول الفهم في الدين كيف تفهمه؟ كيف تفهم الدين؟ يعني انت لو كان ما تعرفش السنة ما عدا المتواتر منها في كون الظهر أربعا والعصر ربعا والعشاء أربعا والمغرب ثلاثة والصبح اثنين. لو كان تتجاوز هذا كيف تعرف صلاتك؟ كيف تعرف البيوع؟ كيف تعرف النكاح؟ كيف تعرف الطلاق؟ كيف تعرف؟ إذا الفهم في الدين متعلق به، والفهم في الدين من توغل في فهم الدين وأوغل فيه يفهم مقاصده وأسراره. فالسنة ياش، ولهذا تجد أعظم الناس إصابة لحكم الله أكثرهم اطلاعا على السنة، ديوان الأحكام، الله يبارك، كل خير فيها، كل خير. ولهذا ربنا حافظها على الأمة كما حفظ كتابه، كما حفظه حافظ أيضا السنة. لماذا؟ لأنها بيان له وحفظ المبين، المبين من حفظ المبين. ولذلك يمكن نقول لكم حاجة، يتعذر أن يغيب عن الأمة كلها حديث واحد انفرد بحكم. إذا كان هناك حديث واحد انفرد بحكم ثم يعني لم تحفظه الأمة كلها، هذا لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الحكم لا يجدون له دليلا، والله أخبر بخلافه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. ولذلك بعض النصوص قد تخفى عن بعض، ولكن لا بد أن يحفظها البعض الآخر، وهذا من توفيق الله. ليس هناك أمة دينها كما أنزله الله موجود إلا هذه الأمة ولله الحمد. هذه الحكمة التي هي السنة. وقيل الفهم في الدين، قال ابن كثير، ولا منافاة. شو معنى ولا منافاة؟ لا تعارض. الفهم في الدين والسنة، كيف دير تعرف انت الدين؟ تعرف بزبالة الأفكار، تعرف بالهوى، تعرف بالقياس المعكوس المنكوس، هتعرفه بالدين. والقياس صحيح، نعم. قال ويزكيهم، قال ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص، وهذا من أعظم ما تزكى به النفس، وهو أن يريد المرء بعمله الإخلاص، لأن الرياء مما تزكى منه النفس وتطهر. ولهذا ربنا في سورة الشمس أقسم أقساما عظيمة، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، الليل إذا يغشاها، المقسم عليه وشنو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال عن المشركين، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، بما يزكون أنفسهم؟ بالتوحيد والإخلاص. وقال بعضهم الزكاة اللي هي معروفة، إخراج المال الواجب، وإذا قيل بأنها الزكاة معنى ذلك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وهم مخاطبون بها. والله قال ويزكيهم، قال ابن عباس يعني طاعة الله والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق يعلمهم الخير، يا سلام، هكذا بإجماع، يعلمهم الخير فيفعلوه والشر فيتقوا. والمؤمن ينبغي له أن يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعرف هذا وذا ماذا به، لأنه في بعض الأحيان يتعارض عليه ذلك، فينبغي أن يختار أخفهما ضررا. ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته ويجتنبوا ما يسخطه من معصيته. وقوله إنك أنت العزيز الحكيم، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء، فهو سبحانه لا يعجزه أن يجعل من هذه الأمة التي لم تكن شيئا يجعلها شيئا عظيما، لا يعجزه شيء. هذا وجه ذكري وصف العزة. والحكيم عرفتموه، أي العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء. والحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها. نقل الله سبحانه وتعالى النبوة من بني إسرائيل إلى بقيت فيهم ردحا من الظهر وأحقابا متطاولة، ثم صرفها الله عنهم وختم بأن جعلها في العرب في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فحسد اليهود العرب، ليه؟ لأنهم كانوا يعتبرون العرب أقل منهم، وما يزالوا، كنت قبيلة نسمع منذ ساعة، كنت نسمع في النتن كنت نسمع فيها أنا. ماذا يقول؟ قال لهم يا حكام العرب أنا لا أحرض على الحكام ولا حاجة، يعني أقول لكم حاجة في نفسي، وبطبيعة الحال الحكام ليسوا في منزلة واحدة، هناك من قاموا بما يستطيعون أو ببعض ما يستطيعون، لكن ماذا قال لهم؟ قال لهم لا تتكلموا، دعونا ننفرد بهذه العصابة. وكلمة العصابة لا تظنوا بأنها كلمة قبيحة في اللغة، لا، هذا من مصطلح عليه الناس وصرفوه إلى معنى مستهجن، وأنا البارح حذرتكم من المصطلحات التي ربما تجي وأحيانا يعني يستقر في أذهان الناس بأنها دائما تدل على معنى مستهجن. لا، ليس بذلك، احنا نتكلمون بالعربية، عربية هذه عصابة والله عصبة، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، اللهم إن تهلك هذه العصابة. هذا النبي قالها، وين قالها؟ في غزوة بدر، قاعد يدعوه، حتى جاء بعض الصحابة قال لك كذا مناشدك ربك، هذا النبي يدعو، ثم رغم تستهنوا بدعوه. فقصدي يعني أنك لهذه الكلمة صحيح ربما صارت اصطلاحا، لكن هذا الاصطلاح لا ينبغي أن ينسي الإنسان له. كما الإرهاب، الإرهاب احنا عندنا مصطلحاتنا الشرعية، وكما ذكرت قبل الإنسان إذا استعمل مصطلح غير شرعي غادي تيه، والغرب كثيرا ما يخرج لك مصطلح، ذاك المصطلح احنا نسمعوه بين قوسين بحسن نية ومن بعد نغرقوا فيه. كما الإرهاب قلت لكم البارحة، يعني الإرهاب جابوا ذو المصطلح، أنا مانيش نقول ما كانش من يمارس الإرهاب غير المشروع، لا، لكن راني نقول هذا المصطلح ما يصلح لناش، عدنا مصطلحاتنا، واضح؟ إذن قال الله تعالى، يعني هنا اختم ربي سبحانه وتعالى هذه المطالب وهذه الأدعية التي دعا بها إبراهيم عليه السلام بقوله إنك أنت العزيز الحكيم، قال العزيز الذي لا يعجزه شيء وهو قادر على كل شيء، الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محلها لعلمه وحكمته وعدله. دقائق لا أقرأ الآية. تفضل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ما تشوفوا هذا الموقع انتاع هذه الآية هنا، يعني جاءت بعد أن بينا ربنا عز وجل ما كان عليه إبراهيم من التوحيد وما قام به وما دعا به لذريته وما دعا به لهذا الموضع من الأرض وما إلى ذلك. بعد هذا وبعد أن بين عقيدته وعمله وارتباطه بربه ولجوءه إليه في بيان المناسك له، لأن العبادة لا تؤخذ إلا من الخالق وإلا بالوحي، بعد ذلك التفت السياق ليوبخ من أعرض عن ملة إبراهيم. أنت عندما تبين منزلة الشخص وصفاته الحميدة أخلاقه الكريمة وتمسكه بالحق تقول ما لك تركت الاقتداء به، وهذا جاء في مكانه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، كلمة رغب معناه ومن رغب عن كذا معناه تركه، أعرض عنه كأنه استخف به، لم يعطيه قيمة، لم يعطيه منزلته، لأن قل رغبت عن كذا معنى تركته، وتقول رغبت فيه أحببته وعرفت له مكانه، وتقول رغبت إليه طالبته، رغب إليه وإلى ربك فرغب. وشوف قدم الجار والمجرور كما قال ابن بديس، وفي رضا الله ما نرجو من الرغب، وفي رضا الله ما نرجو من الرغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك، معناه وحده، ارغب فيما عنده وإلى ربك فارغب. إذن ومن يرغب عن ملة إبراهيم دينه إلا من سفه نفسه، أحمق، أورد نفسه موارد الهلاك، واليهود أعرضوا والنصارى أعرضوا والعرب تركوا وأعرضوا وتشبثوا ببعض الأعمال التي كان عليها إبراهيم ولكنهم حرفوها، يعني كما ذكره الله تعالى في سورة الأعراف يطوفون عراة وغير ذلك، وحرفوا وادخلوا أشياء جديدة في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فها هنا القرآن يوبخهم، ومن يرغب يعني لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا السفيه الذي يعني بخس نفسه حقها ولم يرعى لها منزلتها فهو أحمق وسفيه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا إلى آخر السياق. نسرد يعني ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء. وإبراهيم يسمى حنيفا، لماذا حنيفا؟ الحنيف هو المائل، الحنف هو الميل، ربما تقول كيف مائل، المفروض يقول استقيم. قال العلماء: لأنه كان في وقته هو ربما الوحيد أو قليل معه ممن مال عن الكفر إلى الحق، فاستعمل هذا اللفظ، هذا مال عن الشرك إلى التوحيد. ومن يرغب به قال إمام الحنفاء، فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه يدعو معه غيره ولا أشرك به طرفة عين، وتبرأ من كل معبود سواه، وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه فقال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه نفسه، أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال، حيث خالف طريق من اصطفى في الدنيا للهداية، صوفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وهو صغير، من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء، فترك طريقه هذا ومسلكه وملته اتبع طرق الضلالة والغي. فأي سفاه أعظم من هذا، أي أم أي ظلم أكبر من هذا، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال أبو العالية وقتادة: نزلت هذه الآية في اليهود، أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أخذوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. نكتفي بهذا القدر على أن نكمل ذلك في قابل حصة إن شاء الله تعالى.